قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت يا محمد أخبرني عن الساعة. يا محمد أخبرني عن الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال صدقت. ثم لبث مليا ثم انطلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم أيها المسلمون الأكارم، نعم أيها المسلمون الأعاظم، هذا رسولنا المصطفى وحبيبنا المجتبى وشفيعنا المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا الدين كله بما علمه جبريل عليه السلام عن ربه تبارك وتعالى. هذا رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، رجل جميل الهيئة، نظيف الثياب، سديد سواد الشعر، جميل مرتب مهندم مزين، لا يرى عليه أثر السفر من الغبر أو التعب أو ما شابه، رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، حتى محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم يكن ليعرف من هذا الرجل، حتى أخبره في نهاية الحديث حينما سأله عن الساعة رضي الله عن الصحابة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. هذا الرجل جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم، وهذا من آداب المتعلم أمام معلمه. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلس ركبتيه إلى ركبتيه كوضع الجلوس بين السجدتين، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه، أي على فخذيه هو وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يسترسل في الأسئلة يسأل محمدا صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يجيبه. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام الذي صار كاليتيم على موائد اللئام. يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. واليوم بإذن من الله جل وعلا وتوفيق نقف مع الشق الأول من أركان الإسلام، مع الشهادتين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الركن الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وجمعا النبي صلى الله عليه وسلم بين الشهادتين. وهذه لطيفة جميلة عظيمة بأنه لا يقبل توحيد الله جل وعلا بدون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بدون توحيد الله جل وعلا. فإن أراد الإنسان أن يكون مسلما حقا فلا بد له أن يقر لله جل وعلا بالوحدانية المطلقة بأنه لا إله إلا الله، وأن يقر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اشتملت كلمة التوحيد لا إله إلا الله على الكفر والإيمان في آن واحد. إذا قال الإنسان لا إله فقد كفر، وإن استثنى الله جل وعلا فقال إلا الله فقد وحد الله تبارك وتعالى. لا إله كفر، إلا الله إسلام وتوحيد كامل لله جل وعلا. ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله جسده على النار. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي أعظم كلمة في هذا الوجود. هذا موسى عليه السلام كليم الله يسأل الله عز وجل يقول: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال الله عز وجل: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعاملهن غير أنا الله، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. نعم معاشر المسلمين الأكارم، نحن مسلمون بالفطرة، فأن نتعامل مع الإسلام كما أراد ربنا وأراد نبينا صلى الله عليه وسلم. نرى الكثير من المسلمين يتنكب طريق الإسلام ويحارب الإسلام والمسلمين. الإسلام الاستسلام، الخضوع، الانقياد لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ليس الإسلام أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ننقل هذا بأفعالنا وأقوالنا. الإسلام أن نستسلم لله جل وعلا، أن نعمل بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بسنته وندعو إليها. هكذا نكون مسلمين حقا. الإسلام كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، هي كلمة الحق. من أجل لا إله إلا الله خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجل لا إله إلا الله خلق الله السماوات والأرض. من أجل لا إله إلا الله أنزل الله عز وجل الكتب، وأرسل جل وعلا الرسل، وأعد الجنة لمن أطاعه، وأعد النار لمن عصاه. كل ذلك من أجل لا إله إلا الله. وهي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هي كلمة الإخلاص. كرم الله عز وجل بين الشهادتين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، للدلالة القاطعة على أن الله لا يقبل عمل الإنسان إلا إذا كان مخلصا لله جل وعلا، متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يكن ربنا في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المتابعة والإخلاص لله جل وعلا سبب قبول العمل عند الله جل وعلا. فهل نحن مسلمون حقا؟ هل نحن نؤدي ما طلب منا؟ هل نحن نعمل بما أمرنا به من قبل ربنا ومن قبل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يوحدون الله جل وعلا، وكيف يعبدون الله حق عبادته، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من النفاق الذي هو عكس الإسلام والإيمان. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذهب إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى: عليك أيها المسلم، نعم، شهادة أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمدا رسول الله. كان يربي الصحابة رضي الله عنهم على توحيد الله جل وعلا. بينما يسير النبي صلى الله عليه وسلم في طرقات المدينة، وكان ذلك قبل غزوة بدر بأيام قليلة، إذا به يلتقي شابا من المسلمين يقال له حارثة بن سراقة. وروي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بحارثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ يريد أن يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب أصحابه، كيف أصبحوا وكيف أضحوا وكيف أمسوا؟ يا حارثة كيف أصبحت؟ قال حارثة: أصبحت بحمد الله مؤمنا يا رسول الله. قال: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ كلام مرسل. إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله، عزبت نفسي عن الدنيا، عزبت نفسي عن الدنيا، فأضمأت نهاري صائما وأسهرت ليلي قائما، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم فيها يتزاورون، وأنظر إلى أهل النار وهم فيها يتعاون، أي يعذبون ويصطرخون. قال: يا حارثة، عرفت فلسم عبد نور الله قلبه بالإيمان. قال: يا رسول الله، ادعوا الله لي بالشهادة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وما هي إلا أيام. وكان هذا الفتى وحيد أمه، ليس له إخوة، وكانت أمه تحبه حبا شديدا شديدا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال المشركين في بدر الكبرى، وتخلف هذا الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل يستأذن أمه للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتأبى، لأنه وحيدها، ليس لها سند في الدنيا إلا هو. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أمه، سألت النبي أن يدعو الله لي بالشهادة، فأذنت له أمه، فخرج فارسا ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل المسلمون عند بدر الكبرى ليقطعوا الطريق على المشركين أن يصلوا إلى الماء. بينما هم في المساء، إذ قام حارثة رضي الله عنه بأخذ شيء من الماء من بئر بدر، فرآه أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فظن أنه من المشركين، أتى ليأخذ ماء لهم فضربه بسهمه فقتله. فأقبل منه الصحابي فلما رأى حارثة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا حارثة بن سراقة. فحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفنه النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. وانتهت المعركة وعاد النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا بجيشه، وخرجت أمه على أبواب المدينة تنتظر وحيدها، تنتظر ولدها، تنتظر فردة كبدها. أتى الصحابة تلو الصحابة قالت أين حارثة بن سراقة؟ قال لقد قتل. قالت قتل؟ هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. فقد سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك يا أم حارثة، لقد قتله أحد المسلمين بالخطأ. فقالت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إنه هو. وكان من يديه صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزوة كان على مقدمة الجيش، وإن عاد كان في مؤخرة الجيش يتفقد الصحابة رضي الله عنهم. قالوا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبلت أم حارثة على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أين حارثة؟ أفي الجنة؟ فأسعد ولا أبكي؟ أم في النار فأبكي بكاء لا ينقطع إلى يوم القيامة؟ قال يا أم حارثة إن حارثة في الجنة. قالت يا رسول الله في الجنة؟ قال أهبلك، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان. ولقد أصاب حارثة الفردوس الأعلى رضي الله عنه. فضحكت أمه وانصرفت ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يحبون هذا الدين، يحبون توحيد الله جل وعلا، يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضحون بالغالي والنفيس. فأين نحن من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن هذا الحديث هو حديث جامع لأركان الدين كلها، وبذلك لا يكفي خطبة بل خطب عديدة بإذن الله جل وعلا. فاليوم وقفنا مع شق واحد من أركان الإسلام، أن تشهد يا عبد الله أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ففي هذا توفيق من الله جل وعلا لنا بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان يولد على الفطرة، أي فطرة الإسلام، وأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالحمد لله أن خلقنا الله تبارك وتعالى. فاحمدوا الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام. إن أعداء الإسلام يعرفون قدر قرآننا وقدر توحيدنا. هذا حبر من أحبار يهود أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو أنها نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ليوم نزولها عيدا. قال وما هي؟ قال قول الله عندكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فضحك عمر رضي الله عنه وقال إني أعرف والله أين نزلت ومتى نزلت. فيا معاشر المسلمين الأكارم،